من الموضوعات الشائكة والتي يتخذها خصوم الإسلام، مش عايز يقول أعداؤه، إن دمت الخصوم يبقى الأعداء من باب أولى. خصوم الإسلام ذريعة للطعن في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرسالة الإسلامية عموما. موضوع الأحرف السبعة وردت فيه أحاديث صحيحة، إجمال الأحاديث التي وردت في الأحرف السبعة ما فوق 40، أكثر من 40 حديث. في أمامك في الكتاب 3 أحاديث. نعم، الكتاب معك أنت مش معي أنا، هو الفهرس عندك يا رجل. حديث عن عبد الله بن عباس، وحديث عن أمير المؤمنين عمر، وحديث عن أمير المؤمنين عثمان. أمامك كده الأحاديث الثلاثة، نقرأ كده الأحاديث دي فلها بعد المقدمة على طول. من يقرأ لنا الحديث الأول؟ حديث ابن عباس، إن هذا القرآن على سبعة الأحرف. ها؟ لا، اللي قبله في حديث ابن عباس، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف أو شاف كاف، لحديث أمير المؤمنين عمر بعد الواقعة أو بعد ما حدث بينه وبين هشام بن حكيم. نعم، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. هذا حديث صحيح عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. الحديث الثاني اللي هو بعد الواقعة حدثت بين أمير المؤمنين عمر وهشام بن حكيم حينما قرأ سورة الفرقان بوجه أو بحروف تختلف عما يقرأ عليه أمير المؤمنين عمر، ولم يكن يومها طبعا أميرا للمؤمنين لسه، ده كان النبي موجود عليه الصلاة والسلام. فسمع هشام بن حكيم يقرأ بأوجه تختلف عما سمع هو من رسول الله، فمن غيرته على القرآن أمسك هشاما من تلابيبه، خنقه وقال له انت تقرأ القرآن على كيفك؟ قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له لا، لا رسول الله اسمعني غير ذلك. وراح مسكه وجره جابه الى ان وصل الى ايه؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر قال هكذا انزلت. اقرأ يا هشام، فقرأ هشام فقال هكذا انزلت. إن ثم قال صلوات الله وسلامه عليه إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها إيه؟ كلها إيه؟ لا، عندك الحديث شاف كاف، كلها شاف كاف. الحديث الثالث ذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان بن عفان وهو أمير للمؤمنين من فوق المنبر لما سئل قال للصحابة من منكم سمع حديث الأحرف السبعة؟ فوقف كثير منهم على الكبير، مما يدل على أنه مسألة الأحرف السبعة انتشرت. فقال شهدوا بذلك، عدد كبير من الصحابة شهدوا بذلك. قال وأنا أشهد معكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نص الحديث عندك إيه؟ لا حديث ده حديث عمر في حديث بقى حديث عثمان ولا أشهد معهم بعد منها يعني هو الواقع بيذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم بس في حديث في حديث لا هو ذكر حديثا أمير المؤمنين يمكن هنا مش موجود إنما هو ذكر حديثا أمير المؤمنين عثمان ذكر حديثا في هذه الايه الواقعة نعم ما هو مفيش غيره بس خلاص كده يبقى هو ذكر نص حديث الأحد السبعة أو نص من النصوص لأن روي الحديث أو روي في الأحد السبعة أكثر من 40 حديثا بس هذه الوقائع المشهورة التي ذكرناها لك ثلاثة وقائع مشهورة أو أصح ما ورد في هذه المسألة يبقى إذن أنزل القرآن على سبعة أحرف. إيه هي بقى السبعة أحرف؟ وإمتى كانت؟ ولماذا الحكمة منها؟ فائدتها إيه؟ في عندك بعد ما تلقى بعد كم سطر كده أو صفحة وشوية هتلقى رأي ابن الجزري لا مش عارف هو معاك خلى الكتاب معاك في ابن الجزري لخص لنا المسألة لخص المسألة بعد أن استقرأ آراء من سبقوه بعد أن استقرأ آراء من سبقوه وبالذات ابن قتيبة والإمام فخر الدين الرازي لأنهم دول ذكروا آراء كثيرة بعد استقراءه لآراء من سبقوه حصل الحديث عن عن الأحرف السبعة في عشرة أمور عشرة نقاط أو عشرة نقاط ناخذها كده واحدة واحدة بالترتيب كده النقطة الأولى إيه هي؟ سبب إنزال القرآن على سبعة أحرف قبل ما نقول خلينا بس نذكر حاجة تانية قبل ما ناخد العشرة دول هشام بن حكيم أسلم في عام الفتح يوم الفتح حاضر حاضر هشام بن حكيم أسلم في عام الفتح في يوم الفتح كل واحد يوم الفتح ده الفتح ده كان سنة كام؟ 8 هجرية يعني كان قاعد سنتين وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الايه؟ إلى الرفيق الأعلى طيب في هذا العام أيضا في عام الفتح ده في حدث ضخم حدث في تاريخ الدعوة ونزلت فيه سورة كاملة من سورة القرآن الكريم وإن كانت سورة قصيرة اللي هي سورة ايه؟ النصر ايه الحدث ده؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا إذا في هذا العام بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني ايه أفواجا يعني جماعات بعد الفتح لأنه خلاص انتهت قريش وانتهت سلطة مكة وتركت الحرية للناس اللي خايفين من المكيين أو من قريش أو من سادتهم ومنعوهم من الدخول في الإسلام لا خلاص انتهى الخوف فبدأ الناس يدخلون في دين الله ايه أفواج من كل مكان فماذا حدث ايه رأيكم انتم كل واحد جاي من مكان اكيد مش من مكان مش من حي واحد ولا منطقة واحدة كل واحد له لهجته الخاصة مش كده؟ يعني انت لو رحت لقنا واسوان وجبت وانت جاي من الصعيد تلقى لهجه تختلف عن المنيا بعد منها عن بني سويف عن القاهره عن مدن القناه عن الفيوم ما تزعلش عن اسكندريه تلقى فيه اللهجات مختلفه. طيب وسع الدائره شويه كده واخرج غربا او شرقا، روح كده الخليج ولا روح ليبيا وما وراءها تونس والجزائر والمغرب، هتجد ايه؟ اختلاف اكثر. اي هذه اللهجات هو اللغه العربيه؟ لا، كلها عربيه، بس فيها الفصيح اللي هو قال عليه ربنا بلسان عربي مبين، وفيها اللي قلنا زي لهجة وزين لما عندهم الفحفحة والكشكشة وغيره من الايه من الظواهر اللهجية المختلفة غير الفصيحة. يبقى حينما دخل العرب في دين الله أفواجا عام الفتح اختلطت الايه اللهجات، تسميها لهجات تسميها لغات، لأن كل قبيلة لها لغة، سميها لهجة القبيلة لغة القبيلة ما يجراش حاجة. اختلطت اللغات أو اللهجات. الأول كان القرآن ينزل على يستمع إليه المكيون أو المدنيون، المكيون لهجة واحدة والمدنيون لهجة إيه واحدة، فما كناش في حاجة إلى تعدد الألسنة لأن اللسان واحد. لما دخل الناس في دين الله أفواجا حصل إيه بقى؟ تداخلت تعددت اللهجات. النهاردة أنت لو جبت اسكندراني ولا أسواني عشان يتكلم في هذه القاعة سيظل متأثرا مهما يحرص على الفصحى، يظل متأثرا بلهجته. فأصبحنا حينما تعددت اللغات أو تعددت اللهجات فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرين. الأمر الأول أن ييسر على هؤلاء الداخلين في الإسلام تلقي كتاب الله تبارك وتعالى وفهمه، أدي واحد. الثانية أنه أراد أن يشجع هؤلاء. لو أنت رحت أي دولة أجنبية وأنت لا تحسن الحديث بلغتها ووجدت واحد يتكلم العربية تبقى أميل لمين؟ للي بيتكلم لغتك وإن كان من بلد غير بلدك. يعني لو مغربي تونسي جزائري ليبي خليجي عراقي شامي سوداني يتكلم غير لغتك يتكلم بلغتك وإن كانت لكنة مختلفة لكن أنت تكون له إيه؟ أميل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستميل هذه القلوب إلى تعلم الذكر الحكيم. يبقى شو خد بالك، يبقى في سنة 8 هجري دخل الناس في دين الله أفواج، اختلطت اللهجات أو اللغات. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر على هؤلاء الداخلين تلقي القرآن الكريم وفهمه، وأراد أن يشجع هؤلاء أيضا ويستمينهم لإيه؟ إلى كتاب الله تبارك وتعالى. فطلب من ربه أو من جبريل أن يقرأه القرآن على أكثر من حرف، فقال له حرفين استزاد ثلاثة أربعة إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى سبعة أحرف. إيه بقى هي السبعة دي؟ أوجه، خد بالك، أوجه من التيسير توافق لغات القبائل العربية. أذن لرسول الله أن يقرأ عليها أو أن يقرأ عليها القرآن الكريم. يبقى الأحرف عبارة عن إيه؟ أوجه من التيسير. هذه الأوجه توافق اللهجات أو اللغات، لغات القبائل العربية. أذينا، مش النبي اخترعها من عنده، هو طلب، فأذن له ربه أن يقرأ هو أو يقرأ، يعني يقرأ بها إيه؟ في جيل واحد من هذيل يقرأ بحرف هذيل، واحد من القرشيين طبعا نزل بلسانهم من قبيلة معرفش شيء، يقرأ له بإيه؟ بما يوافق إيه؟ لسان قبيلتين. يبقى الأحرف السبعة تاني، عايزك تحفظ، نحفظ كلنا هذه العبارة، الأحرف السبعة أوجه من التيسير توافق لهجات القبائل العربية. لو زودت المشهورة خليها المشهورة، المشهورة أو الفصيحة، ما هو ما فيهاش لا كشكشة ولا فحفحة ولا غيره. يبقى قلنا يبقى توافق لغات القبائل العربية المشهورة أو الفصيحة. أمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها القرآن الكريم. فلما يجي عمر القرشي يسمع من رسول الله بلسان قريش، ولذلك في حديث احنا مش بنفهمه يا حضرات، نقوله ما نفهموش. الرسول عليه السلام قال أوتيت جوامع الكلم، الكلم بأي قبيلة، الكلم العربي كله بأي قبيلة، ومش بيقول أنا من عندي، لا أتيت يعني أعطيت، دي حاجة أدها لربنا ما أدهاش لغيري، وإنما أتيت جوامع الكلم. فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد كان يختلف عن غيري، إحنا ينزل أو نسمع القرآن بآذاننا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع بإيه؟ نزل به الروح الأمين هناك بلسان عربي مبين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى القرآن كان ينزل على إيه؟ على قلبه صلى الله عليه وسلم، فينقش في قلبه ولا يخرج منه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي معنى الأحرف السبع، معنى الأحرف السبع أوجه من التيسير توافق لغات القبائل العربية الفصيحة. أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها القرآن الكريم، طبعا بناء على طلبه، لأنه هو طلب، وهي تظهر التيسير على الأمة من جانب، رحمة المولى تبارك وتعالى بالأمة من جانب، كذلك تظهر قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، مش هو ولسوف يعطيك ربك فترضى، فكل ما سأل تعطى، كل ما يسأله يعطاه صلوات الله وسلامه عليه، فكل المولى تبارك وتعالى يستجيب له. يبقى ده يعني إشارة أو إعلام على قدره صلوات الله وسلامه عليه. كذلك تظهر مدى حرص الرسول على القرآن وعلى الناس، عايز كل الناس تحفظه، كل الناس تعرفه، ورحمته بإيه؟ بأمته. وصدق الله إذ يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا إيه؟ من حولك. ناخد كده إيه؟ ما في حل، احنا لسه ما اتكلمناش، هناخد الموضوعات العشرة وتدي فيها الأمثلة إن شاء الله. عايزين واحد بسرعة يكون يحسن القراءة، وكلكم تحسن القراءة إن شاء الله، يقرأنا كده المقدمة دي سريعة، اللي هو من أول العنوان لغاية ما نوصل للعشرة بتاعة ابن الجدل. ها؟ من يقرأ؟ اتفضل. من أحرف السبعة. الأحرف السبعة. زغير وزغير من أحرف السبعة. ها؟ أسود إلى الأحرف. لا حد اسمار، إن شاء الله. هذا هو حديث عثمان، أهو هذا الحديث أهو مذكور. يبقى ذوك الشايف الكافر ده حديث عثمان وده حديث عمر أهو. طبعا الصورة سيدنا عمر بقى بشدة المعروفة أمسكه من تلاميذه وجابه من تلاميذه تعال بقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. دين بناكد عليها. يبقى إذن الأحرف السبعة لم تكن من بداية الدعوة، وإنما كانت إيه؟ بعد أن دخل الناس، لأن لم نكن في حاجة إليها، لم يكن الأمر في حاجة إليها، وإنما ماذا احتاج إلى الأحرف السبعة إلى التخفيف حينما دخل الناس في دين الله إيه؟ أفواجا وتداخلت اللغات وإيه؟ واللهجات. يبقى في البداية نزل القرآن على حرف كما يفهم من حديث أمير المؤمنين عمر أن القرآن أنزل على حرف، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا يستزيده فزاده إلى أن وصل إلى إيه؟ إلى سبعة. نعم. السنتين التاسعة والعاشرة من الهجرة مما لحق النبي من ربيع الأعلى، وقد انتشرت الفكرة انتشارا كبيرا وشاعت بسبب انتشار المسلمين ودخول الناس في دين الله أفواجا، فانتشر في ذلك أمر الأحرف السبعة. ومما يدل على ذلك أن قبيلة عثمان رضوان الله عليه وقف يوما على المنبر وطلب ممن سمع حديث الأحرف السبعة أن يشهدوا بذلك، فقام إليه عدد كبير وشهدوا، فقال أنا أشهد معهم. وفي هذا دليل على الانتشار الكبير للمسألة بالرغم من قصر المدة. وقد حصل من الجزائري الاختلاف في أمر الأحرف السبعة في أشهد أوجه الدين. الوجه الأول سبب نزول القرآن على سبعة أحرف. إيه رأيكم؟ شو قلنا؟ مليون؟ ها؟ لا، السبب مش السنة، التيسير على الإيه؟ على الأمة. إيه كمان؟ تخفيف على الأمة. تشجيع قبول القبائل في الإسلام. تثبيت تشجيع وتشجيع. طيب يبقى سبب نزول القرآن أو التوسعة على سبعة أحرف، التوسعة على الأمة في تلقيها وفهمها لكتاب الله سبحانه، بحيث أن كل إنسان أو كل صاحب قبيلة يقرأ بما يوافق لسان قبيلته، فلا يوجد صعوبة. أنت الآن لو حاولت أنك تجيب خواجة وتقول له اقرأ قول الحاء ولا الضاد ما يعرفش، يقول لك يا حبيبي ما فيش واحد فيهم يقدر يقول ينطق الحاء مطلقا إلا ما نطق، اللي بقى تمرس تمرس شديد. وكذلك برضه لأن في صعوبة يا إخوانا على غير أهل اللسان، كذلك في الفهم. أنت تجد بعض الكلمات التي ربما لو رحت مثلا في حد من الشام هنا، مين؟ لا الشام، الشام يعني فلسطين وسوريا ولبنان والأردن، أدي الشام بس عيونها. يعني لو سألته عن احنا عندنا اللي شائع في مصر التخة اللي هي ايه؟ السبوع. عندهم بقى حاجة تانية خالص تختلف تماما، في مفردات تلاقي لها معاني مختلفة، حيث كل قبيلة لها ايه؟ مفردة تدل على المعنى بلفظ من الفاظها. نعم دركة. ما كانش يعرف سبعة، ما احنا ده استنتاج اهو، ما كانش يعرف سبعة، ما كانش يعرف سبعة. ما هو لما كان حرف ودخل الناس في دين الله أفواجا، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ ان ربنا يعني يخفف عن امتي. طيب خلي السؤال ده لما نكمل هتلاقي الاجابه جت. في حديث سيادتك لابو هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني السكين، فقال له المدية تريد يا رسول الله؟ فالمدية في اليمن بلغه اليمن، فكانت المدية هي السكين. المدية بلغه اليمن، احنا ما هو ده اللي بنقوله، انه في اللفظ منتشر في مكان باسم والشيء واحد لو اسمه. احنا قلنا السبوره المدية في اليمن والسكين في غير كده. انت لو جبت العصايا التي يتوكأ عليها الناس الكبار، وقت سيدنا سليمان عند سيدنا سليمان كان اسمها ايه؟ منساء. طب واحنا عند بنسميها ايه؟ عكاز. ولا نسميها ايه كمان؟ ها؟ خيزران. وعكاز وعصا ومن ساعة. لا الشومة حاجة تانية. وفي لها أسماء في القرى المصرية، أسماء كثيرة، أسماء كثيرة في القرى المصرية. لا دي اللي لغه سيدنا قبيله سيدنا ابي هريره، لغه قبيله سيدنا ابي هريره بتتكلم عن ابدال اللام التعريف ميما. اللي جاء سال النبي عليه الصلاه والسلام امنا بري ام صيام في سفر، فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم ليس من البر أم صيام في سفر. وغيرها كثير. المهم أنه هذه حينما أنزل القرآن نص الحديث عندك، وإحنا بنقول يفهم من هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا. أول شيء نفهم من هذا الحديث أن القرآن لم ينزل على الأحرف السبعة منذ البداية. ليه؟ لأن لم نكن في حاجة إلى ذلك. هو ينزل على المكيين، والمكيين بيتكلموا لغة واحدة أو لهجة واحدة، فليسوا في حاجة إلى إيه؟ إذا فلسنا في حاجة إلى سبعة أحرف. إحنا قلنا المقدمة دي ليه؟ وإنه فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ليه؟ عشان نأتي إلى سبب طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يكون القرآن على أكثر من إيه؟ من حرف. وانتظر بس عشان نعرف الحرف هو إيه. لما نعرف الحرف إيه هنكتمل الإجابة. نعم؟ حاضر. عندك رقم اثنين على طول هتلاقي ايه ولا ايه؟ مش اثنين معنى الحرف؟ ها معنى الحرف مش كده؟ مش رقم النقطه الثانيه ولا ايه؟ النقطه الثانيه معنى الحرف. هذا حرف من ضبع حافه كل شيء بنسميها حرف مش كده؟ حافه كل شيء حرف، وطرف كل شيء بنسميها برضو ايه؟ حرف. طيب وحروف الهجاء مش واحد حرف؟ يبقى الحرف عند العرب له معنيان. المعنى الاول حافة كل شيء وطرف يسمى حرف. المعنى الثاني اللي هو المعنى اللغوي ان حرف الهجاء اللي هو الأحرف التي تتألف منها الكلمات العربية، حروف الهجاء 28 المعروفة. وقد تسمى القراءة حرفا، أو يسمى الموضوع حرفا، أو تسمى القصيدة حرفا، على من باب إيه؟ خد بالك كده، لما ربنا عز وجل يقول على لسان نوح عليه السلام سيدنا نوح: واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا ايه؟ اصابعهم. فين الاصابع؟ فين الاصابع؟ مش دي العشره؟ طيب حط انت بقى العشره في اذنيك كده، تقدر؟ ها ولا اصبع ولا أرملة كاملة؟ ده الأرملة الكاملة دي ما تدخلش في الأذن. يبقى وضعوا أصابعهم في آذانهم، التعبير بالإيه؟ بالكل، ولكن المقصود الجزء. ليه؟ للإخبار عن المبالغة، إنهم لو استطاعوا أن يجعلوا أصابعهم كاملة في أذانهم لفعلوا مبالغة في عدم السماع لإيه؟ لنوح عليه السلام. واستغشوا ثيابهم. هم فعلا قد يكون فعلوا، لكن هذا هم فعلا، هل هم استغشوا يعني غطوا آذانهم ورؤوسهم بإيه؟ بثيابهم؟ هل هذا حدث ولا مبالغة في الإعراض أيضا؟ مبالغ في الإعراض. يبقى أنا هنا في هذا التعبير استعملت الإيه؟ استعملت الايه؟ الكل. والمراد الايه؟ الجزء. طيب في سورة يوسف عليه السلام، اخوة يوسف لما قالوا ليعقوب عليه السلام: واسأل القرية التي كنا فيها والعير. هو يسأل القرية ويسأل الحمير ولا الإبل ولا يسأل ايه؟ اهل القرية واصحاب العير، مش كده؟ طيب هو عبر ليه بالمكان عشان كله، والمراد المكين الناس اللي فيه، برضو مبالغة في الايه؟ التحسس. بيقول لو قدرت اسأل حتى يا ربي تسأل المنازل وتسأل الحمير اللي كنا اللي اقبلنا فيها او العير او الابل، في اذان المبالغه ايضا في الايه؟ في الاستقراء او الاستقصاء. طيب على العكس الشاعر العربي لما قال: اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه. الله، إذا نزل السماء والسماء ينزل ويخصب السماء المطر ورعيناه المطر بيترعي أمال النباتات التي خرجت من على أثر هذا الإيه الماء هذا المطر. يبقى عبر برضو من الأول بالمكان وأراد الإيه المكين اللي هو الشيء اللي فيه، وهنا عبر بالسبب وأراد المسمى، يعني وعبر بالمطر ولكن هو يقصد إيه ما نتج عن هذا عن هذا المطر. كذلك برضو قد يقال يسمى الشيء ببعضه، زي ما قلنا سمينا الشيء بكله، قد يسمى الشيء بإيه ببعضه. فيقال أقول إيه فلان، أوضح مثال، ألقى في الحفل كلمة، هي كلمة كلمة خطبة مش كده؟ يبقى عبر بإيه بالجزء والمراد الكل. أو هنا برضو قد يقصد بالحرف الإيه القراءة كاملة، يبقى يعبر قد يطلق الحرف ويراد به الإيه القراءة كاملة. يبقى إذا للحرف عند العرب معنيان، المعنى الأول مادي وحافة كل شيء ونهايته وطرفه، والمعنى الثاني اللي هو حروف الهجاء، وقد يطلق على القراءة أو على الرواية أو على الموضوع حرفا وهو المقصود، وهو المقصود في موضوعنا هذا، إن المقصود بالحرف هنا القراءة. ماشي يا حضرات؟ عبر بالجزء والمراد الايه الكل، وده أسلوب من أساليب العرب، إما للمبالغة وإما للاختصار. ها؟ فإذا عبر بالأقل فهو يختصر، وإذا عبر بالأكثر فهو إيه يبالغ. نعم. لا 80 طريق مش صح، بس خد بالك القراء 10، كل قارئ له رواوية، يبقى كم راوي كم رواية 20 رواية، كل رواية من وجهين من طريقين حرف، يبقى كم طريق 40. ها لا 40، كل طريق من وجهين 80، يبقى كم وجه 80، يبقى ما هوش 80 رواية فرق، لأن الرواية أنا أقول شوف المصحف اللي معاك برواية حفص عن عاصم، المقابل لها برواية شعبة عن عاصم، يبقى دي عاصم رويات، برواية ورش عن نافع، برواية قانون عن نافع اللي عندكم في الجزائر، المغرب ليبيا والمغرب والجزائر وتونس بيقرأوا بقراءة ايه قالون عن نافع او ورش عن نافع. المصحف الرسمي في ليبيا مطبوع برواية ايه قالون عن نافع، وكذلك برضو ابن كثير قنبل والبزي عن ابن كثير راويان، يبقى كل قارئ له راويان، الروايات شيء والطرق شيء والأوجه شيء آخر. فأنا عندي 20 رواية، 20 رواية للقرآن الكريم، فخليك ماشي معي بس في التسلسل حتى أنا نفسك وصلت في الآخر عشان ما تعطوا. يبقى أنا عندي الحرف له كم معنى، له معنيان، طرف الشيء وحافته أو معنى الحرف اللي هو حرف من أحرف الهجاء، وقد يطلق على القراءة كاملة أن هذا حرف، هذا حرف عاصم، ده حرف نافع، ده حرف ابن كثير، ده حرف الكسائي، ده حرف ها؟ حمزة ده حرف أبي عمرو، حرف ابن عامر، حرف خلف، حرف يعقوب، هذا العشر. يبقى يطلق، قد يطلق على القراءة حرف من باب تسمية الشيء ببعضه، وهذا هو المقصود في هذا السياق. ماشي. النقطة الثالثة، المقصود بالسبعة. اختلف في المقصود بالسبعة على رأيين. الرأي الأول، أقول لك قبل كده مثال عشان تأخذ بالك بس معي وتركز معي. أقول لك أنا يا أخي لأن النهاردة مت وما مين اللي بيتكلم. إذا ما المقصود؟ التعب الشديد، تعبير عن التعب الشديد. يبقى نبعت واحد مشوار ويجي يقول لك جيت، الله ما هو قدامنا مش كده ولا ايه؟ قدامنا اهو. ها الكلب. نعم قال ايه؟ المصريين بس. لا لا لا، كل الدنيا. خد بالك، اجيب لك من الشعر العربي لما يقول لي ايه فلانه دي، يقول لك طويل النجاد رفيع العماد. يعني ايه طويل النجاد رفيع العماد؟ طويل النجاد يعني ايه؟ النجاد اللي هو ايه؟ علقت السيف، علقت سيفه طويله، يبقى هو طويل. ان لو كان قصير تبقى علاقة سيفه ايه؟ قصيرة. رفيع العماد، العماد ده اللي هو عمود الخيمة الوسطاني. لما نقول خيمة مرفوعة يبقى ده كناية عن الغنى. يقول لك فلانة دي عليها لسان، طب ما كل الناس لهم لسان، وإنما المقصود ايه؟ لسان صليط مثلا، ولا عليها شعر. الله، ما كله عليه شعر. ولا يقول فلان ده عليه قفا. الله، مش كل واحد له قفا ولا ايه؟ يبقى المقصود بهذه التعبيرات، دي تعبيرات عند علماء البلاغه فيها شيء محذوف يفهمه السامع. انت تخطب اليه لما نقول فلان عليه قفا، ولا مثل هذه التعبيرات. فلما نقول انه الاحرف السبعه في لها معنيان. المعنى الأول، هل السبعة مقصودة لذاتها؟ يعني هم بالفعل سبعة بالتحديد؟ وهذا الرأي له ما يرجحه، إنه العدد سبعة ده عدد شائع. السماوات سبعة والأرضون سبعة وأيام الأسبوع سبعة ومش عارف إيه سبعة وأشياء، والمثاني سبعة وأشياء كثيرة سبعة. في العدد شائع، فهو مقصود لذاته وأن هذه الأحرف بالفعل هي سبعة. هذا هو رأيي. ولا هذه الأحرف ليست سبعة وإنما المقصود بها الكثرة، زي ما إيه؟ لما ربنا برضو في القرآن الكريم يقول استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. النبي قال لو أنا عارف إن السبعين هي المقصودة كنت استغفرت فوق السبعين. يبقى إذن السبعين مقصودة ولا غير مقصودة؟ غير مقصودة، للدلالة على الكثرة. فهل العدد السبعة هنا أنزل القرآن على سبعة أحرف المراد حقيقة العدد، ولا المراد به المبالغة والتكثير؟ الرأي الموجودين لا، اللي قال السبعة هي السبعة، انت ليه تحجر على رأي؟ تقدر تحجر على رأي مين؟ واحد قال رأيه أو جماعة من العلماء قالوا رأيهم وقالوا هي سبعة. الظاهرية مثلا ولا الحنابلة ما عنده يقف عند النص، عند اللفظ، يقول لك ما فيش في القرآن مبالغة ولا مجاز ولا ما اعرفش ايه، لدرجة انه حتى قيل لأحدهم طيب لو ما فيش في القرآن يعني مجاز مجاز اللي هو استعارة وكناية و... من كان في هذه أعمى. بالضبط انت عارف اهو. فسولت قالوا طيب يا سماحة الشيخ طيب ايه رأيك في قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وهو كان أعمى, يعني انت هتبعث يوم القيامة أعمى, والمقصود بالعمى هو عمى البصر, يبقى اذا العمى مقصود به شيء اخر عمى البصيرة, انما اللي هو اعمى البصر لا يبعث مبصرا يوم القيامة, يبعث الانسان كامل وفي سن معينة كمان. ففي عندي العلماء انقسم العلماء فريقين في مسألة المقصود بالأحد السمع. فريق من العلماء وقف عند اللفظ عند ظاهر اللفظ وقال أن المراد بالسبعة سبعة, وذكروا قبائل سبعة والقبائل العربية المشهورة أو الفصيحة سبعة. وفريق آخر قال أن السبعة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي للدلالة على الإيه؟ على التكثير, إنه أنزل على أكثر من حرف قد يكون, وحجتهم في ذلك أنه لا توجد في القرآن الكريم كلمات تقرأ على سبعة أوجه إلا كلمات قليلة مثل أف ومثل جبريل ومثل يعني كلمات قليلة التي قرأت على سبعة على سبعة أوجه أو سبعة أحرف. لا مش القبائل العربية سبعة بس, القبائل الفصيحة الفصيحة, وبتختلف القبائل الفصيحة, ما هو ما فيش واحد يقول على قبيلته إن أنها غير فصيحة, فاللي بيجمع على هجات القبائل قبيلته ويجيب ويضيف عليها والتاني قبيلته ويضيف عليها وهكذا, فيبقى ما فيش اتفاق حتى على نفس القبائل, إنما هو اختلاف على القبائل. نعم النقطة الرابعة اللي بعد منها كده المقصود السبع حقيقة العدد سبعة, ويمكن دي دخلت في الكلام الأول الذي قلناه أنها إيه ها مقصود لذاته أو المبالغة لذاته غلط. لا لا لا مش نفس الذات, ما يبقاش نفس طب اقرا لك اقرا اقرا اللي تحت طب واللي قبلها كانت ايه؟ لا إرادة لي لا إرادة لي. طيب في عندك تقول الأخونا اللي كان هنا بيخلط بين السبعة والقراءة السبعة, ليس لا علاقة للأحرف السبعة بالقراءات السبعة. الأحرف السبعة دي من السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة, والقراءات السبعة دي في المئة الرابعة في أيام ابن مجاهد لما بدأ يجمع القراءات وعمل الايه القراءات السبعة وطلعها في كتاب اسمه السبعة لابن مجاهد. فلا علاقة أبدا للقراءات للأحرف السبعة بالقراءات الايه السبعة. هذه أول واحدة. موجود في بعض الكلمات يا فندم. أيوة موجود في بعض الكلمات, لكن مش معنى السبعة إن كل قراءة تمثل حرف. لا ليست كل قراءة تمثل حرفا من الأحرف السبع. هذه ده هذا شيء وهذا شيء. الأحرف السبع أوجه من التيسير في القراءات كلها. أوجه من التيسير في جميع القراءات في القراءات كلها. وهذه الأوجه منها ما نسخ. احنا لما قلنا جمع القرآن في أوجه نسخت مما نسخ من الآية. ليس المقصود بالسبعة أن الكلمة الواحدة تقرأ على سبعة نوع. إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات قليلة جدا مثل أم وجبريل وهيت. هيت. وأيضا ليس المقصود بسبعة القراءات السبعة أو القراءات السبعة المشهورة كما يظن ذلك بعض الناس، لأن الأحرف السبعة منتظمة من النبوة. سبع السبعة كان أبو بكر ابن مجاهد في المئة الرابعة، مش كده؟ المئة الرابعة من الهجرة. عندما قال الكتاب والسبعة في القراءة، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن القراءة. عن القراءة إن شاء الله تفصيل الكلام. أما المقصود بالسبعة فذكرت العلماء فيه على الآراء من أهمها أنها لغات القبائل العرب الفصيحة. شوف بقى الاختلاف ما بين العلماء فيها. هل هي لهجات القبائل؟ بعض العلماء قال إنها المقصود بالسبعة لهجات القبائل. المقصود بالسبعة هل هي المعاني التي تخرج عليها الألفاظ؟ في رأي بقى لابن الجزري ده هنفصله بالتفصيل في المقصود بالإيه؟ بالسبعة. رأي ابن الجزري عندك ولا جاي بعد؟ لا لسه بعد جاي. لسه بعد رأي ابن الجزري. لا لا ايه اللي هات النقطه التي تبي خلاص قلنا اللي بعد منها ما يقوم عليه اختلاف الاحرف السبعه تقوم على ايه؟ هل هي هذه الاحرف هل هي متضاده متناقضه؟ يعني حينما اقرا مثلا مالك وملك هل الاثنين دول ضد بعض؟ طب حينما اقول مالكا او مالك او مالك هل هم ضد بعض؟ انت تعرف ان مالك دي فيها 31 قراءه. مالك يوم الدين من كلمه مالك بس فيها 31 قراءه في مالك. قال ايه؟ دي قصة تانية بس بطل آه في الصلاة ماشي، إنما فيه أنت دايما ما تحكمش برأيك أو حد قالوا لك خليك واسع الصدر. هل يجوز أن ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام؟ يجب ولا يجوز؟ يجوز. يبقى عدم الرفع يجوز مش كده؟ لكن هل يجوز تجوز الصلاة من غير الفاتحة؟ لا يجوز. يبقى في فرق بين الواجب وفي فرق بين الايه؟ الجائز. ده في الضرورات القصوى يا اخي. ما يبقى فيه واحد لسه داخل المرض الاسلام جاي من بلاد ما اعرفش ايه مش حافظ الفاتحة ويا دوب حفظ قل هو الله احد، نقول له صلي وقل هو الله احد، انما مش ده اللي عليه التشريع. لا، فما تبقاش تحسب المسألة وتقول لا يجوز. لا، في خلاف بين العلماء، وكل خلاف يؤخذ من أهله. أخذ رأي القراء من القراء من علماء القراءات. ما اسألش واحد في الشارع عيل طالع امبارح سمع من واحد كلمة من فوق منبر ولا حديث ويبقى هو ده الرأي الذي ألزم به نفسي وألزم الآخرين. لا، اختلف العلماء في مسألة الجمع بين القراءات، يجوز ولا لا يجوز. طبعا في الصلاة لا، الصلاة دخلت الصلاة مش بالقراءة، بالرواية، برواية واحدة يبقى تكمل بهذه الرواية. يعني أنا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى ما اقولش مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ما اجمعش من القراءة ايه في الصلاة. الحمد لله رب العالمين، قصرت المد، اكمل الفتح للاخر بقصر المد. توسط، الحمد لله رب العالمين، توسط، يبقى اكمل كله بتوسط المد. طب اشبعت، الحمد لله رب العالمين، يبقى اقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يبقى اذا التزمت بوجه ده الصلاة. في غير الصلاة يجوز ان اجمع بين القراءات. ازاي؟ اكمل الآية وارجع اجيبها على الوجه الاخر. ها؟ وفي بيجمع بين القراءات العشرة بالروايات العشرين، يبدأ والعلماء ترتيب معين، اني ببدأ برواية قالون، وقالون قالون عن نافع المدني لانه اعلى السند، سند قالون، وقالون له ثلاثة اوجه، فيبدأ يقرأ لقالون بالقصر ثم التوسط ثم الاشباع، ويعطف على قانون ابن الورش، ثم يعطف البزي، ثم قنبل عن ابن كثير، ثم راوي ابن عامر الشامي، ثم ابو جعفر، ثم قصدي ابو عمر، لا ابو عمر ده من ده بعد العشر، بعد السبع، بعد كده عاصم، بعد كده الكسائي، بعد كده حمزه، بعد كده اجيب الثلاثه الايه بهذا الترتيب. يعني العلماء لهم ترتيب معين في عطف القراءات او الروايات بعضها على ايه على بعض. ففي مساله خلاف، بعض العلماء لا يجوز ان تجمع بين الروايتين في القراءه، وبعضهم اجاز انك تجمع الروايات كلها شريطه ان تكمل. يعني ما تجيش تقول ايه مالك مالك مالك مالك يوم الدين، لا اكمل مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملاك يوم الدين، مليك يوم الدين. ها يبقى اكمل الايه وارجع اجيبها بالوجه الثاني بالوجه الثالث الى ان استنفذ الاوجه. ما عندناش احنا هذه اسمها لا الا قضيه واحده يا اخواننا، خلص ال في قضيه واحده اللي ملهاش اخت ملهاش، اللي هي ايه قضيه التوحيد. فاعلم انه لا اله الا الله، قضيه منتهيه ما فيهاش كلام. ما عدا ذلك القراءات اهو وصلنا الى 80 وجه، مش كده؟ الى 20 روايه. الفقهاء تسعة، منهم فقهاء أهل السنة الأربعة، وكل فقيه له أكثر من رأي. يعني الحنابلة لهم رأي راجح ورأي مرجوح، الشافعي له القديم والجديد، أبو حنيفة له الرأي الذي نقله تلميذه أبو يوسف والثاني أبو محمد، كذلك الإمام مالك له تلاميذه الذين نقلوا عنه. فما فيش حد اسمها عندنا يا اخوانا ان هو كده وبس، وان ما عملتش ليا تبقى مش عارف ايه خارج من ايه، وتبقى كافر وتبقى لا، ما عندناش. احنا عندنا قضيه واحده بس التي لا تقبل التكرار او المناقشه، وهي قضيه التوحيد. فاعلم انه لا اله الا الله، ما عدا ذلك فهي ايه فالامر فيه سعه وفيه اراء وفيه كثيرة، والنص واحد. يعني اللي قالوا مسح الرأس وربع الرأس والربع قده ايه والمسح شكله ايه، ما هو النص واحد الآية واحدة، فامسحوا برؤوسكم امسحوا برؤوسكم. فأخذ الباء، كل واحد أخذ الباء على معنى من معانيها، فالنص واحد ولكن الاجتهاد ايه مختلف. ماشي يا حضرات؟ ما تقولش هو كده بس، ماشي. المقصود بالسبع والمعاني التي ترجع إليها في آخر الصفحة تحت صفحة 26 وذهب ابن الجزري. حاضر. حاضر. عندي هل هي المقصود قلنا لهجات قبائل؟ فعندك ثلاث آراء، هل هي لهجات قبائل ولا اختلاف معاني؟ ها؟ وأمامك المعاني، والمعاني كمان فيها أنواع، يبقى هل هي لهجات قبائل ولا اختلاف معاني ولا اختلافات ناشئة من بين الرسم نفسه من خلال الرسم اللي هو ذهب إليها من الجزري اللي قال إنه بعد استقراء طويل لآراء السابقين وتأمل في النص القرآني فوجد أن الاختلاف اختلاف القراء الأحرف أو اختلاف القراءات يرجع إلى سبعة أمور. الأمر الأول، عايز تاخد بالك معايا عشان تحفظهم بسهولة، هم مش صعبين. اختلاف في الحركات والمعنى واحد، ولا اختلاف في الحركات واختلاف في المعنى؟ ها؟ واخدين بالنا؟ أنا عندي الهجاء المصحف هجاء الأحرف، وعندي علامات الإعراب الضبط، شنو؟ الخلاف بقى هل هو خلاف في علامات الضبط في الحركات بنسميها الحركات، اختلاف في علامات الضبط والمعنى واحد، ولا اختلاف في علامات الضبط والمعنى مختلف؟ نعم في كده وفي كده. طيب الوجهين اهو، ها انا عندي في سبعه امور، خد بالك، اختلاف في الحركات، اختلاف في الحروف احرف الكلمه، اختلاف في الايه، ها انا عندي اختلاف في الحركات، ركز معي، اختلاف في الحركات، اختلاف في الحركات اثنين، اختلاف في الحركات دون تغيير، دون اختلاف في المعنى، دون تغيير في المعنى، عبر كما شئت، اختلاف في الحركات مع اختلاف الايه؟ المعنى، ادي اثنين، ادي وجهين، اختلاف في الحروف مش الحركات، ها؟ عندنا اهو الهجاء يا حضرات، احنا مش قلنا كتب هذا المصحف بما يوافق واخذ هجاؤه من كذا وضبط بما يوافق كذا، يعني انت لو قرات في نهايه المصحف تلقى كتب هذا المصحف بما يوافق روايه فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان واخذ هجاؤه، الهجاء للاحرف الحروف، وضبط بما يوافق الضبط اللي هي العلامات، ها الضبط علامات الضبط اللي هي الفتحه والكسره والضمه والسكون والشده والمش عارف ايه وليه وهكذا، وضبط بما يوافق. يبقى انا عندي اختلاف في الحركات والمعنى واحد، اختلاف في الحركات مع اختلاف في المعنى، اختلاف في الحروف والمعنى واحد، اختلاف في الحروف مع اختلاف الايه؟ المعنى. عندي كمان ايه؟ اختلاف في الحروف بالزيادة، ها؟ نحو وأوسط، الزيادة أو النقص، الزيادة لما أقول الزيادة أو النقص دول شيء واحد، ما هو إذا زادت كلمة يبقى نقص الثانية، ها؟ في عندك ضيف في الآخر آخر النقاط، عندك النقطة رقم سبعة إيه؟ لا النقصان والزيادة ده ايه؟ دي نقطة واحدة. حاضر حاضر حاضر، هي الصورة المعنى الصورة السبعة وستة دول نقطة واحدة، اختلاف بالزيادة والنقصان والمعنى واحد او اختلاف مع اختلاف الايه؟ المعنى، يبقى دول حاجة واحدة. في عندي بقى الاختلاف اللي سقطت من الكتابة، اختلاف بالتقديم والتأخير، اختلاف الوجه السابع، اختلاف بالتقديم والتأخير. حاضر قدامك الأمثلة وحنقراها لأن ده قرآن. هنقراها بس انا يبقى خد بالك اهو يبقى انا عندي اختلاف بين ايه؟ اختلاف في الحركات واختلاف في الحروف واختلاف في الزياده. كل واحد من دول اثنين ها؟ كل واحد من دول اثنين. وبعدين يبقى سته. السبعه اختلاف بالتقديم والتاخير. اختلاف التقديم والتاخير اللي مش موجود عندك ضع لها ايه؟ وجاءت ايه سوره قاف وجاءت سكره الموت بالحق. قرات وجاءت سكره الحق بالموت. يبقى ده اختلاف بين ايه؟ طيب المعنى اختلف؟ هو الموت حق ولا لا؟ الموت حق ولا لا؟ سيدنا علي لما قال اكره الحق ها؟ فايه؟ واحد يكره الحق قال اه الحق اللي هو الموت. الموت حق، لكن مين اللي بيحبه؟ كل الناس بتكره الموت مش كده؟ طيب يبقى وجاءت سكرة الموت بالحق. قرأت وجاءت سكرة الحق بالموت. ومثال آخر في يقاتلون في سبيل الله هناك في سورة في الايه؟ في التوبة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرأت فيقتلون ويقتلون على اساس ان الواو ليست للترتيب. يبقى هم بيتقتلوا ويقتلوا او تجيب دي في الاول وتجيب دي في الاول تمشي، لان الواو لا تفيد ترتيبا. لو قلت جاء محمد وخالد هل فيها دليل على ان محمد جاء قبل خالد؟ قد يكون خالد جاء الاول محمد جاء الاول ما نعرفش، لكن جاء محمد فخالد او ثم خالد يبقى الفاء وثم تفيد الترتيب، اما الواو لا تفيد ايه؟ لا تفيد ترتيبا. يبقى تفيد الجمع، مطلق الجمع بين حدوث شيء حدوث شيئين. يبقى دي النقطة السابعة ونحن قلنا الأمثلة لها، خلاص واضح كده؟ نرجع للأولين. نحفظهم بس دول، لأنهم سهلين. أهو اختلاف في الحركات دون الاختلاف في المعنى. اختلاف في الحركات مع اختلاف الايه؟ اختلاف في الحروف دون اختلاف المعنى. اختلاف الحروف مع اختلاف المعنى. الزيادة أو الزيادة والنقص شيء واحد. الزيادة مع اختلاف مع عدم اختلاف المعنى، أو الزيادة مع اختلاف الايه؟ المعنى. يبقى دي ستة عندي، والتقديم والتأخير هي رقم ايه؟ رقم سبعة. طيب أمثلة الحركات، أول نقطة. أول واحد. ها بص كده، لو سمعت انت واحد يقرأ، احنا نعرف في سورة الفتح صراط الذين أنعمت ايه؟ عليهم ولا عليهم؟ عليهم، غير المغضوب عليهم. حمزة قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهكذا في كل ضمير جمع قرأ على الأصل، أن أصل ضمير الجمع مكسور ولا مضموم؟ أنا ما أقولش هم أقول هم مش كده؟ ضمير الجمع هم، الهاء مضمومة، الهاء إيه؟ مضمومة. فلما دخل علي حرف الجر أو أضيفت فكسرت للمناسبة. حمزة قرأ على الأصل، يبقى ده تغيير في ايه؟ في الحركة. بدال فتحة كسرة صارت ايه؟ ضم. هل تغير المعنى؟ لا، لم يتغير المعنى. ها في مثال تاني؟ وروح القدس قال القدس. اصل الكلمه ايه؟ القدس بسكون الايه؟ الدال. يبقى تغيرت السكون الى ضمه. وكذلك واذا الرسل اقتت قرات واذا الرسل اقتت، يبقى تغيرت الحركه. لكن هل تغير المعنى؟ القدس الساكنه غير القدس المضمومه ولا هي هي هي؟ يبقى اذا ده تغير في الحركات دون تغير في الايه؟ في المعنى. ايه بقى النقطه اللي بعد منها؟ فتلقى آدم كما نقرأ في رواية حفص عن عاصم، فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى آدم الفاعل هو المتلقي، كلمات المفعول به، كلمات منصوبة، بس منصوبة بالإيه؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنها جمع مؤنث إيه؟ سالم. وجمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالإيه؟ بالكسرة. طيب قرأت فتلقى آدم من ربه كلمات. يبقى الكلمات هي التي تلقت إيه؟ آدم. دي قراءة؟ قراءة؟ قراءة. هنا تغير المعنى. لما كان آدم مرفوع كان هو الفاعل، وكانت الكلمات هي المفعول. لما نصب آدم بقى هو المفعول، هو المفعول، والكلمات هي الايه؟ الفاعل. ولما يتغير الفاعل عن المفعول يتغير المعنى، يتغير. لأن حينما أقول ضرب زيد عمرا غير ضرب زيدا عمرو. ضرب زيد عمرا يبقى زيد هو الضارب وعمرو هو الايه؟ المضروب. لكن ضرب زيدا عمرو يبقى صار زيدا هو الايه؟ المضروب، وعمرو هو الايه؟ هو الضارب. يبقى ده تغير في الحركات مع تغير في الايه؟ في المعنى. وصورة الكلمة باقية كما هي، مفيش حاجة تغيرت في صورة الكلمة. هداء. نعم. ما نقول لك اهو، ما هو احنا بنقول اهو تغير في الحركات مع تغير في المعنى. الاول تغير في الحركات مع عدم تغير في الايه؟ اللي هو عليهم وعليهم والقدس والقدس. ده الحركات تغيرت لكن المعنى لم يتغير. الثاني تغيرت الحركات وتغير الايه؟ لكن هل تناقض؟ ايوه تغير. هل تناقض؟ لا لا ده مش تمام. هل تناقض المعنى؟ هل هل هما متناقضان؟ لا، هناك كلمات وهناك آدم مفهوم غير متناقضين، ما فيش تناقض في القراءات، انما المعنى مختلف عن المعنى الايه؟ الاخر، دون ان يقع تناقض بين المعنيين. منها من هذه الايه؟ تغير في الحركات مع تغير في الايه؟ في المعنى. انما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى لا ما تقولش برضه تاني، نرجع نقول صح. انما القراءه يبقى صح، واللي مش فاهم المعنى يفهمه. انما يخشى الله من عباده العلماء. مين اللي يخاف من الثاني؟ العلماء يخافوا من الايه؟ يبقى العلماء فاعل، والمولى جل جلاله هو المفعول، وقدم لتعظيمه. قدم المفعول، الاصل في المفعول ان يتاخر، مش كده؟ لكن قدم الايه؟ للتعظيم والحصر. إنه العلماء ما يخافوش إلا من ربنا. دلوقتي هو يخافوا من كل شيء. نحاض حاضر. قرأت إيه هذه الآية؟ إيه حاضر بس اسمعني خلنا نخلص. قرأت هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيه؟ شاذة ولا مش شاذة لكن قرأت بها. هل يخاف ربنا من العلماء؟ يبقى استنى يبقى إذا المعنى يختلف. لفظ يخشى لفظ يخشى مش بمعنى خاف. هناك بمعنى خاف في القراءة الأولى بمعنى خاف لكن هنا مش هيبقى بمعنى خاف. لما أقول لك إيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وبعدين يقول لك إنك لا تهدي من أحببت الله. ما هو قال لك أنت تهدي إيه الرسول يهدي ولا يهدي يبقى إذا المعنى هنا غير المعنى هنا. تهدي إلى صراط مستقيم ترشد لا تهدي من أحببت يعني لا تستطيع أن تمكن للهداية في قلبه. يبقى المعنى يختلف. يبقى لما قال مثل هذا ما قولش ان ده حرام ولا ده لا. يبقى المعنى اختلف. يبقى يخشى الله الخشيه هنا بمعنى التقدير ان ربنا بيقدرهم يقدر العلماء ويرفع اقدارهم من قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه يبقى يخشى بمعنى ايه يقدرهم ويرفعهم. نعم. هو الرئيس هو بيفعل العلم بيكرم العلماء ويسلم الجوائز فاستدل من الآية بالقراءة الشاذة دي. أيوة. فهجموه. ما هو هجموه مش عايزين احنا نهاجم زي ما هاجمنا كده. عايزين نفهم عشان ما نهاجمش غلط. بعد احنا دلوقتي بنقول ليه الكلام هذه القضايا ما دي قضايا بيثيرها خصوم الإسلام فضلا عن أعدائه. انت عندك قنوات مخصصة لإثارة مثل هذه القضايا واحنا بنناقشها هنا على الأقل عشان نوجد قاعدة تستطيع أن ترد على هؤلاء أو على الأقل تفهم. فهو اللي هاجموه وللأسف منهم أزهريون كلهم حوالك أكثر من كده. لما طبع القرآن الكريم برواية ورشة عن نافع في مجمع الملك فهد مجمع القرآن الكريم في مدينة المنورة ووضعت منه نسخ في المسجد الحرام فجابوها طلبة العلم وطلبة العلم يعني المشايخ اللي هم وقالوا ان القرآن فيه غلط فيه خطأ. ليه؟ لانه ما شافش القراءة دي ما اطبعتش في بلد وما شافهاش قبل كده فهل القرآن في غلط ورفعت هذه الطبعات لفترة من المسجد الحرام أعيدت الآن مرة ثانية لكن رفعت لفترة من المسجد الحرام خشية من عملية الحجاج اللي احنا فيه دي والناس تتخانق مع بعضها وتضرب بعضها. نعم تفضل. وآدم ربي كلمات عايزين نفهمها ويا ادم فاعل ويا ادم مفعول. وادم فاعل يبقى ادم نزلت الكلمات من الله فتلقاها ادم زي ما ايه وانك لتلقى القران من لدن حكيم. النبي عليه الصلاه والسلام بيتلقى القران ها يبقى تلقاه يعني استقبله مش كده. انا تلقيت فلان في المحطه تلقى القرآن استقبله تلقى الكلمات استقبلها نزلت عليه الكلمات استقبلها هذا المعنى. طيب تلقى آدم من ربه كلمات تلقى آدم من ربه كلمات يعني الكلمات هي التي تلقت آدم بمعنى أن الكلمات هي التي نزلت فقالها آدم فغفر الله له. المعنى صح. ما هو لا يتناقض القرآن. القرآن لا تحط في ذهنك لا يتناقض القراءات مطلقا فإذا لم نفهم يبقى احنا نتهم عقلنا ونحاول نسأل أو نقرأ. إنما ما أقولش ده غلط، ما أقولش ده غلط وبقى أنا مش عارف، مش عارف تقول أبقى أنا جاهل وأقول ده ده غلط. أما إحنا لا لا لا لا لا لا أولا هي هذه القراءة ليست سبعية ولا عشرية، القراءة شاذة، القراءة شاذة، لكن الشاذ يعمل به في اللغة وفي الأحكام فهي لها معنى، بس المقصود بها إيه؟ إن الخشية هنا ليست بمعنى الخوف، وإنما الخشية في كتاب، كتاب اسمه لمقاتل ابن سليمان لكن في سنة في المئة الثانية من الهجرة اسمه الأشباه والنظائر في القرآن، جايب كده الكلمات التي لها أكثر من معنى في القرآن الكريم، بدأ من كل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فجاب مثلا لهدى دي كلمة هدى جاب لها 17 معنى، للمتقين جاب كل معاني المتقين، إيه فلان اتقى الله يعني خاف منه، بس الخوف من الله غير الخوف من الأسد مش كده؟ اتقى الأسد ولا اتقى بيديه ها؟ واتقى الله، يبقى اتقى الله غير غير اتقى الأسد، غير اتقى بيديه خايف من شيء، فكل فهو جاب ايه هذه الكلمات بالمعاني المختلفة لها. فأنا إذا وجدت النص بهذا الشكل بس تتأكد أنه صحيح، مش أنا غلطت وباجي أبرر لخطئي، لا أنه وارد بالفعل سواء في قراءة سبعية أو عشرية أو شاذة. الفرق بينهم إيه؟ القراءة السبعية والعشرية يعمل بها في اللغة وفي الأحكام ويتعبد بها، القراءة الشاذة يؤخذ بها في اللغة وفي الأحكام ولا يتعبد بها، يعني ما أصليش بها وما أرهاش في الليل، ما أرهاش سورة الكهف في يوم الجمعة ولا أرى سورة التبارك مثلا في الليل على قراءة شاذة لأنها ليست عبادة. إنما إذا أردت أن أتعلم لغة أتعلم لغة زي الفاتح، من يقول لك في لفظ مالك في 31 قراءة منهم منها قراءتان سبعيتان والباقي 29 قراءة كلها قراءات ايه شاذة، يعني قرأ سيدنا علي قرأ ملك يوم الدين، ملك فعل ماضي ويبقى قدامك ملك الأيوم مفعول به منصوب، ملك يوم الدين وأرى بها الإمام أبو حنيفة أيضا كذلك قرأت مالك ومالكا ومالك، ها يبقى لفظ وملك وملك وملكا، وقرأت مالك ومالكي ومالك وملكي وملك وملك وملك بالرفع والنصب والايه والجر في الثلاث، وقرأت بخمسة ألفاظ غير أنها فعل ماضي، قرأت ملك ومالك ومليك وملاك وملاك، كم كلمة دول؟ كل واحدة قرأت منونة وغير منونة، والتنوين رفع نصب جر وغير التنوين برضو رفع نصب ايه جر، يبقى في الكلمة الواحدة كم وجه؟ ستة، ستة في خمسة وفعل ماض 31، يعني مش صعب 31 قراءة كلها شاذ. البيان في غريب اعراب القران الاشباه والنظائر، اشباه والنظائر لمقاتل ابن سليمان لو سمحت يا دكتور، الاشباه والنظائر في القران لمقاتل ابن سليمان قبل ما ننتقل النقطه اللي بعدها لو سمحت. نعم امتى يستفتح على الامام في القراءه اللي حضرتك بتقولها؟ ده حاجه فكريه يا عم، خلينا هنا ده فقه، دي ده فقه، دي خذ بالك بصفة عامة. إذا وجدت الإمام لو أنت فتحت عليه هيتلخبط، هي تضيع الصلاة يبقى بلاش. اذا كان ممكن في امام يغضب وبعد ما يخلص يتخانق معاك وممكن يكون اقوى منك وتحدث فتنه بقى وناس تتشيع لك لا انت صح وناس تقول لك انت احرجتك وضدك ونحن هنا. اذا وجدت امر من هذا اذا كنت غريب في مكان استر نفسك ما تدخلش منهم عشان ما يضربوكش. انما اذا كان الامام من الذين واسع الصدر الذين يقبلون فانت افتح عليه ماشي. انما تجيش في العقاد وكلام في مثل في نحو هذه المساله كلام رفع جدا. يقول لك ايه مش معنى انك انت سكت انك انت راضي بالخطا. اذا لقيته صمت بقى وما اتكلمش وقف وما اتكلمش لا افتح عليه عشان يمشي واخد بالك. انما اذا كان اذا استمر وكان هو واسع الصدر انت تعرفه وعنده سعه صدر افتح عليه خليه يرجع بالخطا. اذا لقيته مش على طول او انت في مكان غريب او ما تعرفش او الامام بيزعل او كده يا سيدي ما تتخانقش. ها لكن ليس معناه ان ترضى بالخطا في كتاب الله تبارك وتعالى. اصل هو وقف على قره عين لي ولك لا. لا دي حاجه تانية. نعمل احنا ايه دي حاجه تانية. لا دي حاجه تانية. دي بعض اللي بيتفلسف في القراءه بيقول ايه شو اخذ منكم ام ما هي دي اصلا السيده العظيمه دي اللي هي امراه فرعون. ها شوف قبل منها ان انت عندك امراه العزيز يعيرون احنا خارج مصر يقول لنا ايه ده انتم عندكم امراه العزيز ونسوا ان عندنا امراه فرعون مش كده. امراه فرعون دي قالت ايه وهي في قصر فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى ربي. ها وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من ايه ونجني من القوم الظالمين. السيده دي لما شافت موسى عليه السلام في التابوت ما هو دي انت لما تستعرض هذا القصص لما انت لما تبقى خايف على قرشين معاك ولا حته ذهب ولا مش عارف ايه تعمل فيها ايه ترميها في الشارع درت وتحطها في علبه وجوه العلبه علبه وجوه العلبه شنطه وجوه الشنطه شنطه وصندوق واوضه وتحفي باكثر من اوفر. انما شوف ربنا قال لها ايه فاذا خفت عليه فالقيه وتلقيه في ايه في البحر في اليم في النيل. ها ما هو ده الاعجاز. وشوف بقى ايه برضه سمعت الكلام وايحاء فألقته فسار باليم اخذ وحمل اليم الى ان وصل اليه عند قصر فرعون فجاءوا فلما شاف القى الله محبته في قلبها فقالت ايه السؤال قرة عين لي ولك لا تقتلوه. دي القراءة. في بعض القراء يقول لي ايه ان قرة عين لي ويرتب ويرتب ولك لا يعني انت لا انت لا انت لا هو قرة عين لي ولك لا ولك لا. بس يا دراب زي ايه بالضبط ايه وجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت طيب هو يقف فيه نقف فيه وجاءته احداهما تمشي على استحياء يبقى الاستحياء في الايه في المشي قالت طيب وجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت يبقى الاستحياء في ايه في القول. طب هو كان في القول ولا في المشي في الاثنين. في الاثنين لما تبقى هذا التقارن يبقى في الاثنين. ده كثير في كتاب الله عز وجل. ها نعم نعم نعم نعم لما تبقى والليل اذا يغشى والنهار اذا ايه والضحى والليل إلى إيه؟ الله. ده هناك بدأ بالليل، هنا بدأ بالنهار، لكن هنا بدأ شوف والليل إذا يغشى والنهار، هنا قال والضحى والليل. إذا اختلف بدأ هناك بدأ بالإيه؟ وهنا بدأ بالنهار. طيب ليه؟ من العقل السليم يقف. وبعدين خد بالك هناك قال والنهار، لكن هنا قال الضحى. الله ليه ما قالش النهار إذا تجلى ولا إذا أضحى؟ في تلاقي أشياء لا تخطر على البال ويستحيل أن تكون هذه من عند بشر. عشان تبقى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لا لا، دي أمور، هذه الهندسة إذا جاءت نسميها لا تكون إلا من عند إله. طيب يبقى نكمل، بس خلينا ايه ناخد ها اللي بعد منها. اختلاف الحروف مع دون اختلاف الحروف دون اختلاف ايه المعنى. نعم نحو الصراط والصراط. لو انت بصيت في سوره الفاتحه في المصحف اللي عندك، ولا كلمه بسطه ولا المسيطرون، تلاقي كاتبين لك الصاد والسين، يا اما السين من فوق والصاد في الاصل، يا اما العكس. اهو نقول اللي موجود عندك حاجه مع مصحف، ها الصراط اهو، ها وللاسين فوق، بس المسيطرون تلاقي مكتوب كده، المسيطرون السين تحت، الأبسطة وصاد فوق، يبقى يا إما مكتوبة في الأصل صاد وفي سين فوق، أو مكتوبة في الأصل سين وفي صاد إيه فوق أو سين تحت. يبقى هنا تشير إلى أنه هذا اللفظ قرئ على هذين الوجهين. الأصل هو فيه السين، سرط سين سين السين، لكن الأصل فيها الايه سين، قرأت هكذا. إذا كانت القراءة بالصاد فتأتي في الأصل كده، ويجوز أن لا تقرأ بالايه بالسين في قراءة. فقرأ حمزة كده بالسين، قرأ بالسين، لكن هل الصغار والصغار يختلفان في المعنى؟ لا يختلفان. يبقى اختلف الحرف دون الايه المعنى. في مثال تاني، قال ان الله اصطفاه عليكم وزادوه بسطه في العين والجسم. بسطه بسطه بالسين وبالصاد، بالسين وبالصاد، ولا يختلف المعنى. الدين بعد منه. تتلو وتبلو، ايه رايك تبلو؟ ايه رايك كتبنا اهو؟ احنا قلنا ان القران كتب من غير نقط ولا شك، ها ايه رايك؟ ايه رايك في الكلمتين دول؟ قرئ التتلو وقرئ التبلو. وقرئ التبينوا وقرئ التفتتوا. يبقى الصوره واحده. اختلفت الحروف واختلفت معاها المعاني ولا لا؟ واختلفت المعاني. واضحه؟ لا ان شاء الله. طب تثبتوا وتبينوا. في فرق بينهم؟ هو الاثنين معناهم زي بعض. تثبتوا يعني تحسوا صح ولا غلط. تثبت وتبين، تحسس وتجسس. تحسس وتجسس، تحسسوا وتجسسوا. تحسسوا التحسس في الخير، تحسس امر فلان، والتجسس في الشر. التبين غير التثبت. تبين روح شوف الامر ده ايه. نعم. تثبت هو عارف بس روح اتاكد. عارف راسك تاكد صح؟ ها؟ ايوه صح. واضح ولا لا؟ تبين تبين روح شوف ان الامر ده ايه وهو مش عارف ايه. فيروح يتبين شوف الموضوع ايه. تثبت هم عارفين بس يروح يتاكد. يبقى المعنى يختلف ولا لا؟ المعنى تعالى ولا لا؟ ايوه لا اقول العزيز اللي صار في وانا اللي كلمت انت اتكلمت وانا طيب خلاص لا ما فيش شيء. طب اذا تتلو هنالك تتلو كل واحد يتلو كتاب تتلو انه يختبر يمتحن الشكل واحد الصوره واحده اهي اختلفت الحروف اختلفت معاها ايه المعاني وما فيش تناقض ما فيش ابدا تناقض واضحه ايه اللي بعد هذا يا ايها الذين امنوا اذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. لا تغير الحروف تغير الصوره الصوره تغيرت. فاسعوا فضلوا ايه كمان تاني عندك اللي بعدين اختلاف الضمير بالزياده. لا طيب شوف خد بالك في في في السعي دي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا كده. إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا. إذا كان في سبيل المغفرة فإيه؟ وسارعوا. ها؟ طب إذا كان لله. ها؟ ففروا إلى الله. كله مشي. بس خد بالك لما كان في الرزق كان مشي. لأنه مضمون. لما كان عبادة سعي. اهتمام. مش معنى السعي هنا الجري. مش معنى السعي بين الصفا والمروه. مش معنى السعي الجري. ولكن برضه اظهار نوع من الحرص. ها؟ انما ليس المقصود بها الجري. في حد فيها مش في مش جري هرولة. ها؟ هرولة جري بطريقة معينة. بين العالمين. طيب. اذا كان بقى لمغفرة. عمل من الاخره عندك سارع سارع اليه في خير قدامك هتعمل خير سارع للخير. طيب اذا كان بقى العمل لله لا تفر فرار. بشوف تعبيرات القران تعبيرات القران. طيب ده بالنسبه لي اللي بعدها الزياده والنقصان. النقصان والزياده دول شيء واحد لانه اذا زادت كلمه يبقى نقصت الاخرى واذا نقصت كلمه يبقى زادت الايه الاخرى. امثلتها ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب في سوره البقره قرات يا بني يا بني مش يا بني ما يا بني يا بني الاواعي انما الجمع ايه يا بني كونوا جميعا يا بني كهذه ابدا ولا تتفرقوا احادا تأبى العصي اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت احادا. ده بدوي عربي عايز يقول لاولاده يعني انهم يبقوا عصر واحده وكان عنده 12 ولد فجاب لكل واحد عصايه وربطه 12 في حزمه واحده وادها لاكبرهم وقال له اكسر دي ما قدرش الثاني الثالث لغايه ما انتهى الى الاخير فك الحزمة دي وادى لكل واحد عصا وقال لها اكسرها فرح كسرها اتكسر فقال لهم بقى كونوا جميعا يا بني كهذه ابدا يعني اجتمعوا ولا تتفرقوا احادا تأبى العصي اذا اجتمعنا تكسر واذا افترقنا تكسرت احادا فيا بني هنا لانه يعني نعم فلت الموتين إلى وجهه. نعم أقول الشاهد على هذا. إحنا نقول الكلام ده عشان حضرتك مش يا بني لي. نعم يبقى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بنيه. قال إيه بقى؟ يا بني ولا يا بني؟ يا بني لأنه انتبه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلم. يبقى قرأت وأوصى. يبقى وصى وأوصى. يبقى فيه همزة زيادة. يبقى الاختلاف هنا بعد إيه؟ بعد الزيادة. لكن هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. نعم. في مثال تاني؟ نعم. قال إيه؟ الايه السين مره فوق ومره تحت. طيب مره فوق يبقى الوجه الاعلى هو المقدم وتحت يبقى وجه جائز لكنه ايه اقل مؤخر عن الوجه. نعم الاثنين وجهان جائزان بس الايه الاعلى يتقدم. كذلك برضو وزاد مبسطا في العلد والجسم. وفي تاني برضو في آية تاني برضو جت فيها كلمة بسطة دي كتبت بالسين فقط ودي كتبت بالسين ولا ايه؟ والصاد والجسم في الجسم ولا ايه؟ ها؟ العلم والجسم. ده مين هو؟ ها؟ ما هو اندمج زاده يبقى سيده. اندمج زاده يبقى سواء في سيدنا ولا يبقى سيدنا. ما غلطيش. ها؟ وقتل داوود وخد حضر سنكمل مسألة. طيب عموما اذا اللي فوق تبقى هو الوجه المقدم يبقى الوجهان جائزان والاعلى هو الايه هو المقدم. ده علم مرسوم المصاحف. ده علم وعلم واسع لكن الناس يعني في غفله عنه. ما حدش بيتكلم فيه. وكل شيء في مرسوم المصاحف يعني لما يجي يقول لي يكتب لي مثلا في الآيات احنا اذكركم وقال اركبوا فيها بسم الله ايه مجريها ومرساها هنا امان وهنا لم ايه يمن والاثنين في الاصل الف هو مجرى ومرسى. مجرى ومرسى ليه هنا مجريها وهنا مرساها من غير ايمان؟ لأن خد بالك بص للمعنى كده أول الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال والسفينة سفينة نوح بتجري في اللي ركبوا معاه اللي آمنوا معاه من كل زوج اثنين مش بعيد في الأرض. تصوير بيان يا حضرتك تصوير بيان فقالي لا مش بيان لا خد بالك ده المعنى ده مش أي كلام. شوف خد بالك لما تبقى ايه وقال اركبوا فيها بسم الله ركبوا في السفينه وهي تجري بهم في موج ايه رايك في موج يطلع وينزل كالجبال يبقى السفينه تعمل ايه؟ مش هي مش بتميل كده تميل مع الموج فلما عبر عن حركه السفينه في سيرها امال اللفظ ليناسب المعنى قال مجريها فلما استقرت قال موسى مفيش اماله هنا فمش اي شيء مش اي لفظ اي زياده اي في كلمه في سوره الكهف لما يقول لنا ايه ولا تقولن لشيء كل شيء في القران شين ياء همزه الا شيء اللي في سوره الكهف فيها الف النص شيل ألف يا أبزع بالصف. ليه؟ ليه؟ مفيش وقف ولا شيء؟ لا برضو ده لمعنى، لأن هذه الكلمة انفردت بمعنى. لما أقول إيه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك، يبقى الشيء ده اتفعل ولا لسه؟ لسه مستقبل. كل شيء مضى إلا هذه. فهي للدلالة على شيء مستقبل، فزيد فيها الألف إشارة إلى ذلك. كذلك والسماء خلقناها بإيه؟ لأيد. كلمة أيد الآية واحدة ولا إيه؟ يا واحدة، لكن في القرآن المصحف في هذه الآية يا إيه؟ لأن اليد غير كل الأيد. بأيدي غير كل الأيدي. وبعدين فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا. استطاعوا استطاعوا ما هي دي؟ هي دي إذ يقول لصاحبه، لصاحبه من غير ألف والتانية بألف، وهم في آياتين متواليتين، ما لازم يبقى في معنى ورا الكلام ده ورا الزيادة والنقصان، في معنى. استطاعوا استطاعوا استطاعوا استطاعوا فما استطاعوا ان يظهروا. خد بالك لما قال ايه؟ ثم قال لك ايه؟ هل نجعل لك خرجا ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سدا وسدا ده برضه ده من اول حاجه تغير في الحركات مع والمعنى واحد. فلما قال ما مكنني فيه ربي خير فعيني وقوه اجعل بينكم وبينهم ايه؟ الله ده هو طلب السادة. هو قال لهم ايه؟ رد. الفرق بين الاثنين السد بناء، هنبني السد العادي، السد ايه؟ لكن الرد تعال نرتب. طيب انا هو الأبخر؟ لا الرد السد انت تطلع القائم اسم الاولها لاخرها استواء واستقامة واحدة، انما الرد عشان اساوي بين جبلين لازم هتبقى قاعدة عريضة في التحت، وكل ما اطلع ايه يدق يدق الى ان اصل الى القمة، فيبقى الرجم ايه اوسع زي الجبل كده. واخد بالك؟ طيب الرجم ده كان من حديد، اتوني زبر الحديد، وبعد ما جاب زبر الحديد قطع الحديد ده وعمل الرجم ده شغل عليها ايه حتى إذا ساوت الصرخيص قال انفخوا، شغل النار لما احمر الحديد قال آتوني أفرغ عليه إيه؟ آتوني إيه؟ نحاس. قال آتوني إيه؟ زبر الحديد. هو حيث القطر يبقى يجيبوا له إيه؟ نحاس. لا زبر الحديد عمل إيه؟ عمل الرد. آتوني، ما ده حاجة في اللغة اسمها الاشتغال. آتوني آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا. إن عرفت اللي في جيبي أدي له التفاح يبقى اللي في جيبي إيه؟ تفاح. هو كده يبقى إيه؟ آتوني آتوني أفرغ، يبقى آتوني إيه؟ قطرا. أفرغ قطرا، فحذفت الأولى لدلالة الإيه؟ الثانية عليها حلال ده القرآن. نعم. فأصبح إيه بقى؟ خد بالك بقى لما فرغ القطر اللي هو النحاس المذاب على الحديد عمل سبيكة متينة جدا، وملساء النحاس، شوف النحاس يبقى ملاس ملساء شكلها إيه؟ طيب هو مرتفع وأبلس، هل هيقدر حد يظهر عليه يعني يطلع عليه؟ طيب وهل هيقدر حد ينقبه؟ اللي هينقب مش هينقب من فوق، هينقب من تحت. طيب أنه الأقوى؟ الأقوى إنك تطلع عليه ولا تنقبه؟ النقب أقوى. فزيادة المعنى يزيد في المعنى، فلما قال استطاعوا لأنه عايز جهد أقل، فلما قال فما استطاعوا أن يظهروا ده محتاج لجهد أقل، لكن النقب محتاج لجهد إيه؟ أكثر، فكان الكلمة مناسبة أقوى ليكون اللفظ مناسب للإيه؟ للمعنى. وكمان تستطيع وتستطع، ما يكفي الصورة. وصاحبه نفس القصة، وصاحبه من غير ألف وبي ألف. لو بصيت في سورة الكهف حتلقى صاحبها الأولى من غير ألف وصاحبها الثانية بإيه؟ بألف، والمعنى واحد. لكن في دلالة بلاغية على هذا الكلام، إن صاحبها الأولى قيلت في سياق كف، لكن الثانية قيلت في سياق الإيه؟ الإيمان. ماشي حضرات؟ خلاص. طب آخر نقطة، آخر نقطة خلاص ها قول لنا ما في ها التقديم والتأخير. ذكرنا وصلنا اليوم وسلم على سيدنا محمد. في سؤال هنا نخليه للمحاضرة الجاية.